إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. رحل الكاتب والمؤلف كرم النجار الذي حقق مسيرة فنية حافلة في السينما والتلفزيون، أحد كبار مؤسسي جمعية مؤلفي الدراما. من أبرز أعماله فيلم الصرخة مع الفنان نور الشريف ومسلسل محمد رسول الله، واليوم نستعيد الخطوط المتقاطعة في حياته ومسيرته. الكاتب والمؤلف كرم النجار، بالتأكيد هناك خطوط تقطعت سويا شكلت الكاتب كرم النجار. لو حاولنا نبحث في الجذور بداية، أول هذه الخطوط اللي بتعتبرها خط رئيسي بالنسبة لكرم النجار ممكن تكون إيه؟ ميلادي في قرية منشية الأمرة في ريف حقيقي في مصر، يعني البلد دي قد لا تكون موجودة على الخريطة لكنها تبعد عن مدينة المحلة الكبرى 7 كيلومتر. فضلت فيها بواكير الطفولة لحد ما بدأت أدخل المدرسة. انتقلنا إلى المحلة الكبرى وما لم تنقطع علاقتي بالقرية أبدا، وأصدقائي لازالوا لحد النهاردة. مأمون حمودة ابن العمدة، الشيء اللي لازم ناخد بال منه النهاردة، وقتها ما كنتش باخد بال منه، نحن الأسرة المسيحية الوحيدة اللي كانت موجودة في هذه القرية. كان أبي يحظى باحترام مبالغ فيه حتى الآن. حتة التآلف الفطري اللي خلاني أعرف إيه قيمة إن أنا مسيحي أو إن المسلم، ما فرقتش معايا خالص وقتها. أعتقد هي دي كانت الركيزة الأولى اللي قادتني طول عمري في حياتي، لأن أنا ما كانش في كنيسة في القرية، لكن في نفس الوقت عارف كل طقوس الجامع ولا تؤذيني. يوم ما يجي عاشورة يجي أطنان من العاشورة عندنا في البيت. مشتك فيها ازاي؟ التوليفة اللي حصلت لي في قرية منشية الأمرة، الخضرة، البيت اللي بيتفتح على خضرة، الحمر اللي أنا بتركب عليه من غير بردعة، الحصان اللي بيركبه والدي بس أنا ما أقدرش أركبه، دي أعتقد هي كانت البطارية الأولى في عمري. يعني موقع حضرتك في الأسرة، الابن رقم كام؟ لا ما أخذ ده شكل غريب جدا طبعا، لأن فلاحين فكان لازم الأب والأم حلموا عمرهم أنهم يجيبوا ولد، فجابوا 9 بنات قبل مني، 9 بنات. وكان يقال لي دايما ان كان الناس لما تيجي تبارك لوالدي او لوالدتي يقول ربنا يعوض عليكم، كانهم ما خلفوش، كانهم ما عملوش اي حاجه، ربنا لسه يعوض عليهم. لحد ما ربنا، وده هيبقى لها سبب في اسمي واسم اخويا رضا الله يرحمه، لما انا جيت بعد 9 بنات فقالوا ربنا كرمنا بالولد فسموه كرم. وبعدين لما جاء رضا قالوا لا خلاص كفايه كده رضا، وقفلنا الباب، فاتقفل فكره الانجاب المتكرر اللي كانت موجوده. فطبعا موقعي في الأسرة موقف غريب شوية جدا يعني، وبرضو ده له لعب دور نمرة 2، بس كان دور مهم قوي. والدي شخصية السيد عبد الجواد دون أن يذهب إلى خمارة، يعني هو صارم قوي باتر. والدتي ست أمينة فعلا، لا يمكن أنسى لحد آخر يوم شفت أبويا فيه مع أمي، كانت توصل لحد باب البيت وتقول له روح ربنا معاك، إلهي حبب في خلقه، إلهي رعاك. دي حاجات شفتها في طفولتي وأمنت فيها بدور المرأة. والدتي تعمل كل ده مع والدي، إنما في البيت هي الكلمة الأولى والأخرى. هل ده انعكس على خط الزواج لما حضرتك تزوجت بعد ذلك؟ لا اطلاقا، لان انا مريت بمرحلة تسمي تعقيم اخر، لان القراءات اللي انا قرأتها بها وجان بول سارتر وتوفيق الحكيم اللي انا كنت بعشاه جدا جدا يعني، او اللي خلاني حببني في الكتابة وتحولت الى الكتابة، طه حسين، حديث الاربعاء، كل ده فتح مخي على عوالم كانت منغلقة. انا قبل ما ادخل كلية الحقوق وقبل ما ادرس شريعة اسلامية 4 سنين، انا كنت قريت كتاب حديث الاربعاء لطه حسين، فبقى عندي فكرة ان اناقش، ما باخدش الحاجات مسلمات، لانه هو في حديث الاربعاء بدأ يناقش حاجات من الثوابت اللي كانت مقدمة في الفقه، فخلاني عندي مرونة، فبقت مدرسة مادة الشريعة مش مادة جافة بالنسبة لي، مادة الشريعة مش شريعتي، لكن هي اصبحت مادة بحث بالنسبة لي. اقصد اقول كم القراءات اللي تمت في فترة الثانوية العامة وصيف الثانوية العامة والجنون اللي ارتكبني، عاوز اعرف الحقيقة ايه، فقريت اليهودية وما كنتش اعرف عنها اي حاجة، قعدت قراءة المسيحية، قراءة الاسلام، القرآن، وطبعا ما فهمتش معظمه، انما كنت في حالة تجهيز للبحث. ده كان في سن ايه حضرتك؟ لا قبل ما اخش الجامعة، انا متخرج 21 سنة في حسابي، في مرحلة الثانوي، في مرحلة الثانوي لان والدي اصله كان شخصية مرموقة وفي المحلة الكبرى، كان في جمعية اسمها جمعية شباب ويرقصها، وكان يطلع على المسرح ويمسك الميكروفون بايده كده ويتكلم من غير والناس تسقف له، دي كان سحر بالنسبة لي، وكل ده لان عنده معلومات انا ما اعرفهاش، بيقول حاجات، انا ما عنده مكتبة في البيت، ساعات لما الاقيه يرجع يشد كتاب ويقعد فيه ويلبس النظارة وينزلها تحت كده ويقعد يقرا، انا مسحور مش فاهم ده بيعمل ايه، ده ليه يعني، ايه اللي وبينعزل عننا ليه كده. لا الاب والام طبعا اعتقد بيلعبوا دور، بس هل ننطبع بيهم بشكل فوتوكوبي يعني؟ انا شايف لا، انا ما طلعتش نسخه من والدي، انما المبادئ الرئيسيه اللي في والدي اعتقد ان انا خدتها بالظبط، انما فكره ان اعامل زوجتي باني طريقه، لا ده بقى حاجه ثانيه، ده بقى واقع ثاني. انا اخترت مراتي، ما حدش قال لي خد فلانه او هنجيب لك فلانه او تعالى نشوف فلانه، اخترت واحده جماعيه، وقبلها كان فعلا نقاش كده قبل ان نعلن الخطوبه، اكتبي لي ورقه بانك انت فعلا قدرتي تقبلي الخطوط العامه في حياتي وتقبليني وتقبل الفوضويه اللي فيها، المعروف ان انا سبونتينيس يعني فوضوي قوي، فاقبل الفوضويه دي، وكتبت ده الخطوط العامه اللي حضرتك طلبتها من زوجة المستقبل في ذلك الوقت كانت ايه؟ الحقيقه طبعا ان انا اتشيت في فتره، كان الصدق، انا كان كل مشكلتي الصدق، ان انا الاقي واحده صدق فعلها زي سلوكها، ما تقولش كلام وتعمل حاجه تانية، ما حبيتش اعمل اختبارات، اي نوع من الاختبارات ما عملتوش، لكن فعلا كنت دايما يقظ ذهنيا لكل كلام يتقال في اي مناسبه واتقال. انا قعدت 3 سنين خاطب على فكره، عشان بالمناسبه دي ان الحياه اللي انا عشتها والصخب، وما تنسيش تاثير سارتر وسيمون دي بوفوار والحاجات دي في وقتنا في الستينات، كانت بتعمل انقلاب حقيقي في العقل، وفي نفس الوقت انا عاوز احافظ على الروتس، الجذور اللي انا مولود فيها، الارض اللي انا ثابت فيها، فكانت النتيجه فعلا ان انا بقيت اعمل اختبارات بطريقتي. والدي كان توفى وقت ما اتجوزت، بس والدتي كانت موجوده، والدي حاول جدا يجوزني وهو موجود، نفسي افرح بيك، المخ النجاري قفل، يفرح بيه ايه، هو انا الشوال هيحطه في البتاع وانا هحطني في المخزن؟ لا مفيش حاجه اسمها يفرح بيه، يفرح بيه ده ايه، خلاص انا لما احب افرح انا ما هو عاوز يفرح يفرح، ده الكتيك العصر اللي كان موجود، ده النقاش او الصراع اللي كان مطروح في المجتمع وقتها، وهو ده اللي فعلا اللي خلاني. والدي توفى قبل ما من كتر حب الوالدي انا حصل لي شبه جنون، كنتش اتصور ان هذا الكائن ممكن يموت ابدا، ودي حاجه بقى فلسفيه قوي، لكن ما اعرفش انا وقعت في الفخ ده لدرجه ان اطلقت لحيتي وقعدت في اوضه اخويا رضا، رافض ان انا اتكلم مع حد اعمل مع حد في ال40 يوم، وبعد ال40 يوم كتير يعني حوالي شهرين، وانا زاهد في الحياه مش قادر اتصور ان هذا الكيان اللي بيؤمر وبينهي وبيتحكم، وكان صارم قاطع، انت هتخش الهندسه، اخوك هيخش الزراعه، يخش اخويا الزراعه وانا اخش الهندسه، اتمرد بقى عن الهندسه واقلب واروح الحقوق، ده صراع تاني، قصص تانية كتيرة قوي، لكن هو ده شخصية الأب، فأنا إزاي هذا الكيان أنا اللي أحطه بإيدي يشيله عنكبوت في قبر عشان يحطوه وأمشي وأمسك الناس تقعد تخبط على إيدي وأنا أخبط على إيدها والبقاء لله، يعني ما إحنا كانت غريبة جدا، بس لما يعني ممكن تعتبر ان الاب كان خط رئيسي في تشكيل شخصية كرم النجار؟ اقول لك من غير تردد بنسبة 90% وال10% للقراءات الخاصة، لان اللي انا خدته بقى منه هو مبادئ ما تتصوريش حضرتك. معلش انا مضطر احكي هذه القصة لان لكل الناس اللي بتسمعنا، كان عندنا شغالة في البيت، انت عارفة بيوت زمان لازم كان يبقى فيها شغالات، واحنا فلاحين فاكيد هيبقى فيه 2-3. في واحدة تحديدا كانت مربيانا كلنا، فشافتني بشرب سيجارة وانا في الثانوية العامة، بداية التمرد بقى في اوضة المكتب بتاعت بابا بقى سيجارة، فدخلت بنظف اوضة المكتب لها، فقالت لي كده والله العيلة لبابا. انا قالت لبابا يا نهار اسود، رحت طخ ضربها بالقلم ومشيت بره، وافتكرت ان ده القلم ده عقاب لها ومش هتعمل كده تاني. وفاجأ واحنا بنتغدى في اليوم ده، وشوفي بالشكل الدرامي اللي هقوله لك، احنا نقعد على السفره، كان الاب يقعد في مكان والدتي الله يرحمها في مكان على يمينه، وانا على شماله، واخويا رضا بعد مني، وهكذا كل بنت، وبعدين كرسي جوزها فاضي سواء كانت اتجوزت او ما اتجوزتش، لازم كرسي فاضي لجوزها، وهكذا لما بيبقى في ليالي الاعياد وكده تكتمل العيله كل يوم، يقول لهم كان اللي موجود موجود. جينا نقعد على السفره، قال لا استنى، سقف يا فلانه اقعدي على الفوتيه ده. فقعدت على الكرسي الفوتيه، قال لي قوم، وقفت. قال ما اعرفش، ما عنديش فكره خالص، يد خالص حكايه السيجاره الصبح انتهت، روح اقف قدام فلانه. فهي تاني بقى تحاول تقف تقول له ما معقول اقعد، والاستاذ كرم قال لها اقعدي، وهو يقف قدام كل مش فاهم، انا مش فاهم، شوف السسبنس اللي بيعمله الاب. قال لها اضربيه بالقلم، بتتخلع من جذوره، كهرب الابن المدلل اللي جاي على 30 بنت ضرب بالقلم شغاله في البيت، لا اضربيه بالقلم زي ما ضربك اضربيه. قالت له ما اقدرش، ايدي تتقطع ضربها بالقلم، لا شعور ضربتني بالقلم. قال لها القلم خليها تضربك بالقلم، نعرقها عند الله اكرم منك، هي بتصرف على اهلها، وانت قاعد لك اب بيصرف عليك وبياكلك وبيشربك وكيف لك حد كمان يخدمك، انت لازم تحمد ربنا، اوعى تمد ايدك على حد انت متصور انه اقل منك، لانه عند ربنا اكرم منك. يعني انا درس لا ينسى، لا ينسى، يعني انا بحمد ربنا ان نقل الى اولادي بامانه، ولا تتخيلي بيعاملوا اللي بيشتغلوا في البيت ازاي. خلاص بقى في موسوعه من المبادئ، نظام الكل بيمشي عليه، خط رئيسي، هو ده، لان هو ده اللي قدر يعمله. انت متخيله الموقف على بعضه كان شكله؟ انا قعدت اياميها 10 ايام حابس نفسي في الاوضه مش قادر اصدق ازاي انا كرم، اللي كل الناس بيقولوا كرم فندي كرم فندي، وانا زبله صغير عندي 6 سنين، كان يحط في جيبي فلوس ويقول لي يا استاذ كرم شوف معاك فكه، وانا ما بعرفش عد اصلا. مع هذا وقت الجد لا، دي المبادئ اللي لما بتترسخ او يستطيع حد ان هو يرسخها في ولاده، ميزان المجتمع بيبقى صح، البيوت بتبقى صح، علاقات الجيران بتبقى صح، كل شيء بيبقى صح لو انت عرفت حدودك الحقيقيه ايه. لكن التعالي الطبقي والنزق وترك المسائل للجنوحات الفرديه او الانانيه الفرديه، لا ده مش تربيه، مش قيم. ما يكفينيش ان انا احفظ القران كله، انما يكفيني جدا ان اطبق 1 على 1000 منه، هو ده القيمه، انك تعرفي فعلا ايه المبادئ اللي لازم تعمليها وتمشي على اساسها. لكن ما نبقاش بخبرات نردد، انا ايه قيمه الواحد يروح الكنيسه كل يوم الصبح بيعمل لي ايه؟ هو حر، هو هيكسب، يروح الكنيسه ده وتكسبه عند ربنا في الاخر كده. لكن انا في تعامله معايا لازم يديني القيمه المشتركه اللي بيني وبينه، فعشان كده بقول لك والدي لا 90% 90%. يعني اسمح لي حضرتك، الشاب كرم النجار دخل كليه الهندسه بناء على طلب الوالد أو أمر من الأب، ثم بعد ذلك حدث تغير كامل في مسار وخط الحياة. السبب في هذا التغير، وكيف استطعت أن تغير من هندسة إلى كلية حقوق؟ هو سبب التغير قراءات صيف الثانوية العامة، لأن أنا لما خدت الثانوية العامة قلت لحضرتك قريت الأديان وقريت، وبعدين عرفت حاجة كتب كانت عنده، كتاب سارتر ده كان عنده، أنا بدأ مخي يشتغل في حاجة تانية. توفيق الحكيم استولى على مخي، كتاب زهرة العمر بالذات توفيق الحكيم قريته جنني، لازم أخش كلية حقوق زيه لازم أبقى وكيل نيابة. يعني دخلت متأثر بتوفيق الحكيم شخصيا، وبعدين غير كده وقتها يميها كل السلسلة اللي حضرتك شايفها دي من الكتب اللي في الصف الأخير ده واللي في صف اللي فوق منه. ديت ملخص لمسرحيات عالمية. افتحي اي واحدة منهم بالصدفة هيقول لك على المؤلف وحصل على اجازة الحقوق سنة كذا، حصل على لسانسيه القانون سنة كذا، حصل على لسانس الحقوق سنة كذا. فجننت، قلت انا هبقى مؤلف ازاي وانا مش واخد كلية حقوق؟ انا بقى مؤلف وانا مهندس معرفش. هل كنت متميز في الجانب العلمي؟ ما كانش عندي مشكلة، بدليل اني دخلت هندسة وانا كنت بحب الرياضيات ما بكرهاش، بس انا عاوز ابقى ايه، ده كان الشغل الشاغل بالنسبة لي. تصورت ان لو كملت في الهندسة ونجحت هتعطل كام مئة سنة عشان احصل اللي انا عاوز احصله من كلية الحقوق. انا متصور مش هعرف ابقى مؤلف الا لما ادرس كلية الحقوق. يعني بقى انا كان اللي في مخي هيجنني، يعني انا اقعد ادرس هندسة 5 سنين وبعدين اطلع ارجع ادرس حقوق 4 سنين، امتى بقى مؤلف؟ وانا عاوز ابقى بكرة مؤلف دلوقتي. يعني خلاص بقى عندي جيشان من المشاعر فظيعة وعاوز اخرجه باي طريقة. دي كانت اول مرة تواجه الاب وتقف موقف صلب لكي تغير خط الحياة. الحقيقة بس مش انا اللي وقفت الموقف الصلب، اعني ودي عظمة الاستاذ لما يكون استاذ جامعي حقيقي. الله يرحمه الدكتور علي عبد الرازق، هو اللي تطوع وانا طالب من كم الف طالب في جامعة القاهرة، واتكلم والدي وقال له بص ابنك عاوز يبقى في كلية الحقوق وانت بتقصره على دراسة تانية، لو تسمع رأيي، تحب تسمع رأيي او تشركني في تربية ابنك، انا شايف ان ابنك نبيه جدا. ويعني احد يمدح له فيا، طب ما تفتح له السكة اللي هو عاوزها، ليه قافلها؟ وانا عليا انا مستعد احول له ورقه من كلية الهندسة اللي قعدت فيها بالمناسبة 21 يوم 3 اسابيع الى كلية الحقوق اللي هو عاوزها، انا عاوز موافقتك في خلال 3 ايام. طبعا والدي دخل في صراع مع نفسه رهيب، اول مره يجرؤ، كان من كان في العيله كلها اقول له لا اختيارك مش صح، يعني انا ما قلتلوش كده. وجابني البيت فيعدي يروح على السفره يقول لي انت تقعد في اوضه البنات، ما تقعدش في اوضه الصبيان ابدا، انت مالكش الشخصيه، انت مش حق. 3 ايام وبعدين كلمه الدكتور علي تاني بقى، مش استنى لما بابا يكلمه، لا كلمه وقال له ارجو ان يكون قد وفقك الله، ليه لبابا اللي نقل العباره دي بعدين، الى خير ابنك ضناك اللي هيشيل اسمك بعد منك. الكلمه دي ذبح البابا، قال له خلاص دخله كليه الحوز. وفعلا نقلت، والدي راح باذكر انه خدني في نفس اليوم وداني اسكندريه، اجر شقه كان ده ممكن بسهوله، اجر شقه ورحنا في شارع كان اسمه شارع طيبه، في دكاكين مزادات كده عفش قديم يعني مستعمل، فقال لي اختار سرير ودولاب ومش عارف ومكتب، وخد ودهاني. وفي نفس اليوم قعد قال لي شوف انت نفذت كل اللي انت عاوزه، هتسقط في ترم واحد في ماده واحده، مالكش عندي مصاريف خالص، تيجي البيت تيجي المحله وهتقعد، ولما يجي عدلك زي اخواتك البنات هجوزك، ده اللي لك عندي، لكن علم تاني لا. اتحطيت طبعا في مواجهه قدريه مع عمري كله، ما كانش عندي اي شيء في حياتي غير المذاكره والتمثيل والتاليف والاخراج والملاس، لان طول فتره الجامعه تفرغت خلال هذه الفتره للدراسه وللكتابه واتخذت هذا الخط مساله حياه او موت. انا كان نجاحي في الترم الاول كانوا مادتين، كان تاريخ قانون وشريعه، كان نجاحي في الترم الاول يساوي كل عمري، كان ده رهان عمري، وانا داخل متاخر ب 21 يوم زائد اسبوع بقى شهر تقريبا، فكانوا مشوا في الدراسه، فكان رهان عمري ان انا ازاي في الترم الاول انجح في المادتين دول، فنجحت ومن فضل ربنا عليا ان نجحت جيد، مع ان الصياغات الادبيه كان معرفهاش، يعني معرفهاش خالص، تلخص وقائع الموضوع المستقطه من اوراق كلام، ما عنديش فكره خالص، انا راجل بتاع رياضه مش بتاع الكلام ده، لكن معلش قعدت وراه بكل الطرق لحد ما نجحت. اما نجحت في الترم الاول بقى اكتسبت قدر من الثقه، قلت لا انا مش غلط، خطوتي ما كانتش غلط، وهو نفسه الحقيقه كان دي عظمه الرجاله، جه قال لي بص انا دلوقتي بس فخور بان انا خلفت راجل لانه له عقل الرجوله، اخترت والتزمت باختيارك يبقى قرايتك لسارتر مش غلط. كده جمله على بعضها وش كده تخليني اعمل فيها ايه؟ قلت لا، فين التقريب بقى؟ يلا فين الاخراج بقى؟ ده سيبه. فين المذاكره؟ المذاكره المحاضره عندي كانت مقدسه الى درجه ان كان اسمي، انا كنت رئيس الاتحاد يعني السنه الاولى عضو في اللجنه الفنيه، سنه ثانيه عضو في اللجنه الفنيه والاجتماعيه، سنه ثالثه رئيس الاتحاد، سنه ثالثه رئيس اتحاد جامعه اسكندريه. مع هذا مفيش محاضره ما حضرهاش. فعلشان خاطر اوفي كل اللجان اللي انا فيها دي والاتحاد، ووقتها كان احنا اللي بنمضي على الشيكات وبنمضي على كل حاجه، فيجي الطلبه 20 طالب مستنيك على باب اللجنه عشان يقول لك ده انا عايزين نعمل، عايزين نعمل حفله في المكان الفلاني، عايزين نعمل استقبال حفله دكتوراه متخرج، مش ثانيه واحده اتكلم معاك كلمتين، ثانيه واحده اروح الثاني، ثانيه واحده، ثانيه واحده، فسموني كرم ثانيه واحده. اه والله. لكن الحمد لله الاربع سنين، اربع سنين في كليه الحقوق اتخرجت بتقدير جيد مرتفع، اهلني لان انا اتقدم للنيابه العامه. مشت الحياه خلاص، اتفك الشفره. والدي بقى اصبح كمان باستمرار سمعته في اوضه النوم، كانت اوضه نومه جنب اوضه رضا، فانا كنت ساعات لما احب اقعد لوحدي اقعد في اوضه رضا لان ما كانش ليا اوضه. الاخ الله يرحمه ده اللي هو المخرج الله يرحمه، توفى 2007. فكنت سمعته بعقب تمثيليه متزاعة تمثيلية فراغ، سمعت بابا بيقول الحوار دلوقتي، هو ايه يا ابو كرم؟ ايه الحكايه؟ ايه حكايه كرم بقى راجل فعلا وبيفهم؟ عرف جاب الكلام ده كله منين؟ يعرف راجل كبير بيفكر ازاي؟ ازاي اصل فراغ دي كانت على راجل اتحال على المعاش ورافض ان يقعد عند ولاده، ايه اللي يشغل مخه في كده؟ لا ده يكونش بجد موهوب. لما شاف اول عمل اول سهره، شاف اول سهره كانت بعنوان فراغ، فراغ للراجل اتحال على المعاش بقى فراغ. انا فعلا النهارده لو سالتني انا جبت الفكره دي منين ولا زي ما انا ما اعرفش، بس هو اللي لفت نظري كده. لا جاب الكلام ده، جاب المشاعر دي منين؟ يبقى ان هو موهوب بجد وانا ظلمته، بس خلاص انا خدت الختم ده وانطلقت بقى في حياتي. بعد كده كان خلاص بقى اخر حاجه كانت دايما بتعجزني راي بابا فيه، فخلاص هو ما ادهوليش في وشي، ما قاليش الكلام ده في وشي خالص. الكلمه دي كانت مؤثره جدا بالنسبه لك، حولت حياتي. ايه بقى معنى كلمه السيلف كونفيدنس؟ الثقه بالنفس. هو اداني كيو الثقه بالنفس، خلاني يعني اصدق ان انا لما اقرا واعرف وابتكر فاستحق، فخلاص اداني خيط تكمله الحياه. فعشان كده ما بقتش اقف في اي مشروع يجي قدامي او اي فكره تجيني في مخي. يعني مثلا لما عملت واه يا زمن دي، انا وقتها كان ناس كتير يقول انت مجنون، انت الناس هتكرهك، ازاي اخ يكسر اخوه بالطريقه دي؟ انا علاقتي باخويا رضا فوق الجمال. انا عمري ما اشتريت عربيه في حياتي الا لما رضا دفع لي فيها على الاقل 1000 جنيه، وعارفه ليه؟ يقول لي عشان ابقى حاسس انها مش عربيه كرم، بحس ان عربيتنا احنا الاخوات. الكاتب والمؤلف كرم النجار، غيرت مسار حياتك من الهندسة إلى كلية الحقوق، وتغير الخط تماما واحترفت هذا المجال. الطفل اللي جاء على 9 أخوات من البنات، هو والأخ كانوا في مجال الفن ما بين مخرج ومؤلف. هل كان في ممكن نقول خط في الأسرة فني، ولا كان بداية الخط من عند الأخين؟ مننا تأثرا ببابا، لأن أصل بابا كان يعني إيه؟ إعجاب الناس بيه دايما كان بيلخبطنا احنا الاثنين. لما راح يقول لك ودي عفندي دي، ودي عفندي قاعد، ودي عفندي مش دي عربية، ودي عفندي ده بيت، ودي عفندي دول بنات، ودي عفندي، كان يحط ستارة موضع عقلية وقتها على العربية علشان خاطر ما حدش يشوف بناته، فيشوفوا العربية دي عربية ودي عفندي. السحر ده خلق فينا حاجات تانية، اللي حول المسألة للفن فعلا هي القراية، لأن أنا أكبر من رضا كنت في 6 سنين. والأب كان قارئ بطبعه، هو اللي وزرع فيك القراءة. قارئ، لأن أنا أول رواية قريتها الأرض البيرل باك دي كانت من مكتبة أبويا، وبعدين لما طلعت رواية الشرقاوي عبد الرحمن الشرقاوي الأرض أنا اتجننت. إزاي قريت التانية؟ الله، إزاي قدرت الخواجاية دي تعرف مشاعر المصري؟ أنا حاسس إن أنا أساس الكون. كمصري أنا اللي أساس الكون، يعني الشرقاوي عبد الرحمن الشرقاوي هو أساس العالم، لكن بيرل باك دي ايه؟ مين دي الخواجايه اللي بتتكلم على جنوب شرق اسيا؟ انما ازاي عرفت مصر؟ اتصوري ده كان تصوري وقتها، الاشياء تعود لمصر مش العكس. لان لما انا اقرا كتاب ابص احس ان انا كاني قاعد في القريه بتاعتي، لازم يحصل لي سحر، لازم يحصل لي احترام لقيمه التخيل، احترام لقيمه الاخر، الاخر باي شكل من الاشكال. فعشان كده بدات الحياه بالنسبه لي يعني الحمد لله أنا لم أعاني لا من تفرقة دينية ولا من تفرقة اجتماعية ولا من تفرقة مذهبية ولا من تفرقة تعتمد على الفلوس والحاجات دي، لأن ما كناش أغنياء واو، لكن في المحلة كنا نجوم. مثلا أما تخرجت كان عندي عربية، طول الوقت الحد الأدنى متحقق، فغيرتك وحقدك على الآخر مش موجود. اندماجك مع الآخر عندك أدواته، إن أنا أحاول أفهم الآخر وأعمل جسر معاه، ده شيء ما حدش قالهولي ولا حد علمهوني، إنما كتر القراية هو اللي خلاه يبقى فيه دايما حوار مع الآخر من غير مشكلة، من غير أي حاجة. مين من الأصدقاء كانوا بيشكلوا خط أساسي في مسار حياتك؟ هو الحقيقة أنا ليا صديق ثابت بقاله أكتر من 44 سنة، ده كان قابلني في الجهاز المركزي للمحاسبات وتعرفنا تعارف خاطف، هو تركيبة غير تركيبتي خالص يعني، عشان كده بقول الصداقة اختيار. بدأ كنت بكتب أياميها وكده، ومعروف أن أنا بكتب، فبدأ يقرأ لي، بدأ يقول أراء قربتنا من بعض تماما. فجأة لقينا أسريا بنندمج بشكل غير طبيعي، يعني أولاد أولادي كل أسرتي، عبد الرحمن بالنسبة لها أخوها، وعلى رأي عبد الرحمن دايما بيقول احنا عملنا مجهود في ده بس عملناه من غير ما ندري. فكرة ان ولادنا يختلطوا ببعض وفلادنا يروح مع بعض، مصايف كان يجوا ولاده، انا رايح مصيف فاخد ولاد عبد الرحمن معايا اذا هو مش فاضي، هو رايح مصيف ياخد بنتيني معاه، مفيش مشكلة مع ولاده. فخرجنا ما في التماهي ده اللي حصل، حتى لما توفت زوجته الله يرحمها من غير ما ندري زاد القرب اكتر، لان بقت المسؤولية احساسي بولاده بقى اهم، وهو احساسه بانه محتاج حد يمسك ايده في الوقت ده. لا، هي الحياة اللي عملت كده. الكاتب والمؤلف كرم النجار ابن على 9 من الأخوات البنات بالإضافة إلى الأم، عشت المرأة بكل أشكالها. ممكن نقول هذا الخط ماذا قدم لك؟ يعني استطعت تنظر إلى المرأة مع القراءات إزاي؟ شكلها إيه؟ يا كويس انت خليتني اقول حاجه عمري ما فكرت فيها، لكن يعني حصل تداعي سريع واكتشفتها دلوقتي. انا عمري ما جبت شخصيه المراه المخادعه ولا المتاجره بجسدها، حتى ولا على سبيل التغيير او التناقض، يعني ان انا عشان ابين الخير فاظهر الشر، ما اعرفش. دايما المراه عندي لها قدر من القدسية، مخطئة فيها، عندي شخصيات كتيرة مخطئة في النجاح، بس تخطئ، فرق بين أن أخطئ خطأ بشري، فرق بين أن أنا أكون غير محترم، فرق بين أن أنا معرفش قيمتي بالنسبة للآخرين. يعني الصورة الذهنية للمرأة كان دايما خط يميل للإيجابية، دايما حتى سلبيته مبررة، هو بس لأن إحنا بشر خطائين، إحنا بنخطئ، ففي لازم حيز لنا من الخطأ زي ما أي راجل ممكن يخطأ، فالمرأة أيضا ممكن أن تخطأ، والأخطاء ما هي درجات كبيرة جدا، لكن لا تصل إلى حد بيع المبادئ. التصور بتاعي للمرأة هي الكيان القادر المتفاعل المخطئ أحيانا زي أي حد، وهي دي الدراما، هي دي طبيعة الدراما. إحنا لما بنحتك ببعض ساعات بنطلع أوحش ما فينا. المرأة أنا جوايا هي جزء من التركيبة المجتمعية بنسبة 100%. خط الأولاد عند الكاتب والمؤلف كرم النجار ممكن نقول ما أخدوش من حضرتك، ما ورسوش الناحية الفنية، رغم أن كنت حضرتك الكاتب كرم النجار والأخ المخرج رضا النجار، ولكن الأولاد لم يأخذوا هذا الخط. شوفي، ابن رضا رغم أنه تخرج من كلية الطب وكان معيد في كلية الطب إلا أنه هو الإخراج، بيأخذ التمثيل والإخراج، وكان أحد أبطال فيلم عشم. بنتي أنا الصغيرة مش الكبيرة عندها موهبة غريبة في الكتابة، ما أعرفش درست إيه؟ لا، ده هندسة، دي عوضت خط الأب الأول ودخلته بإرادتها. وأنا فعلا يوم ما دخلت الهندسة أنا حضنتها وعيطت، قلت لها الله يرحمه أبويا زمانه راضي، يعني حد من أحفاده يعني عمل الحكاية. الكاتب والمؤلف كرم النجار حينما تحصل على التكريم بعد مسيرة وخط من العطاء طويل، هل بيكون هذا التكريم يعني دافع أو له تأثير في مزيد من العطاء، ولا حضرتك بتشعر أن ده نتيجة عطاء السنين ويكفي؟ لا طبعا، هو يعني مثلا لما خدت جائزة الدولة أنا ما كنت متوقعها الحقيقة، وما ساعدت لهاش خالص يعني. لا، أثرت في نفسي كويس جدا. أعظم شيء أن التكريم يجيلك من غير ما تسعيله، لأن أنا لو كنت سعيد أو قدمت أو طلبت أو كلمت ناس أو عملت مش عارف إيه، صدق جوايا هيبقى في حتة غصة من أنا مش 100% الناس اللي ساعدتني، لكن الحقيقة لما بيجي لك التكريم وبذات من الدولة، تكريمات مصر، احنا خدت تكريمات مصر كتير، وهذا كل اللي هنا واللي بره في الصالة واللي فوق كتير كتير قوي، بس ده بحس انه ده تمن اجتهاد. انا اجتهدت، عجب الناس فادوا لك يلا تعالوا هاتوا كرموها، دي حاجة عادية. انما تكريم الدولة في جائزة الدولة للتفوق، لا دي كان طعم تاني، واعتقد انها عادت صياغة حياتي مرة تانية. كل الشكر لحضرتك على استعراض هذه الخطوط الكثيرة المتقطعة في مسيرة الكاتب والمؤلف كرم النجار. كل الشكر لحضرتك. ربنا يخليك، والشكر ليكي وصبرك معايا، ده شيء مهم جدا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.